وَهُوَ الَّذِي Oh. Thank you.

وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبعنا أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وما خيايا وما

وهو الذي جعلكم خلائق